فيقول السائل: ما معنى الأزواج في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله؟ هل المقصود الأزواج الحقيقيين أو من على شاكلة الذين ظلموا؟ قال المفسرون: المعنى اجمعوا الذين كفروا، احشروا أي اجمعوا، احشروا الذين ظلموا، لأن الظلم، لأن الشرك ظلم عظيم، فالمراد احشروا الذين ظلموا يعني المشركين والكفرة، وأزواجهم أي أشباههم، فيحشر عابد الصنم مع عبدة الأصنام، وعابد الكواكب مع عبدة الكواكب. أو المراد بالأزواج النساء الكافرات، كما قال في أهل الجنة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تسرون. فهنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني نساءهم الكافرات، أو قرناءهم من الشياطين، لأن قرين الإنسان الكافر إذا كان كافرا يقرن معه في النار والعياذ بالله تعالى. والواو بمعنى مع، احشروا الذين ظلموا مع أزواجهم، أو تكون عاطفة أيضا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني تنفع عاطفة وتنفع بمعنى مع. فكلمة الأزواج تحتمل إيه المعنيين، لكنها في سياق الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى.